بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نرسلها إلى أسماع الموحدين في كل مكان من أرض الله عبر أثير موجات الإذاعة المصرية التي تحيي مستمعيها من أرض سيناء المباركة التي باركها الله تبارك وتعالى. نلتقي معكم أيها الإخوة المؤمنون على الهواء مباشرة في يوم من أيام مصرنا الحبيبة، نلتقي في يوم من أيام التاريخ، في يوم من أيام العزة والفخار، نلتقي بحضراتكم من هنا من على أرض سيناء، من على أرض سيناء في ذكرى يوم التحرير من هذا الجزء الغالي من تراب وطننا الحبيب. نحييكم أيها الإخوة من مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ونلتقي معكم لقاء الحب والخير في هذه الذكرى الغالية. أيها الإخوة المؤمنون، وسيناء دائما وأبدا توأم مكة وشقيقة القدس، وهي أرض السلام وأرض الأنبياء وأرض الرسالات، هي الوادي المقدس وهي البقعة المباركة أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه الكريم فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، جاءت الإذاعة المصرية بموجاتها المختلفة إلى هذا المكان الطيب في هذا اليوم الأغر لنحتفل مع شعب مصر العظيم وشعب سيناء على وجه الخصوص بذكرى يوم التحرير، يوم العودة إلى حضن الوطن الأم. أيها الإخوة، ونبدأ حفلنا هذا الكريم بآي من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن

الحمد لله رب العالمين، لا يقول إلا حقا، ولا يعد إلا صدقا، ولا يأمر إلا رفقا، قائم على كل نفس بما كسبت، ورقيب على كل جارحة بما اجترحت، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة تحركت أو سكنت، قائم بنفسه، عظيم في ذاته وقدسه، عليم بأحوال جنه وإنسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائم بذاته، عظيم بصفاته، عم جوده أهل أرضه وسماواته. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد رسول الله، أصدق الزهاد وأفضل العباد، بلغه ربه المراد وهدى به العباد، ذاك الذي عبد الإله وأخلصا، وبكفه نطقت وسبحت الحصى، وهو المشفع في المعاد لمن عصى، اختاره رب السماوات العلى، واختصه بالمكرمات وفضلا، وهداه بالوحي الشريف مفصلا، صورا وذكرا من لدنه حكيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي التقي البهي الوفي النقي الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المؤمنين الصادقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون في كل مكان، إن أرض سيناء أرض قدسها الله وبارك فيها، وجعل فيها الوادي المقدس، وجعل فيها جبل المناجاة، ولم يعرف أن الله تعالى تجلى لجزء من أرضه إلا لهذا الجزء من سيناء الغالية. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعقا. وأقسم الله جل جلاله بطورها، وأقسم الله تعالى بتينها وزيتونها، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ولما أقسم الله تعالى بالطور في سيناء، والطور وكتاب مستور، وأقسم الله تعالى بتينها وزيتونها، وباركها ربنا جل جلاله بمرور أفضل الخلق على الله من هذه الأرض الطيبة، فمر من فوقها إبراهيم الخليل. وإبراهيم الخليل كما يقول المؤرخون تزوج بأم العرب، وأم العرب هاجر المصرية، يقول بعض المؤرخين بأنها كانت من قرى سيناء المطلة على الساحل. وكذلك مر من عليها يعقوب عليه السلام، ومن قبله ولده يوسف عليه السلام، وعاش يوسف عليه السلام وعمل على خزائن الأرض، وخزائن الأرض هي مصر، كنانة الله جل جلاله. والكنانة في اللغة العربية إن كانت تعني موضع الثيام أي خزينة، فهذه الخزينة ليست خزينة لأمير أو لمأمور، وليست خزينة لحاكم أو لمحكوم، وإنما هي خزائن الله جل جلاله، وخزائن الله ملأ، وخزائن الله لا تنفد أبدا. ولعل الذي يوضح هذا في عام الرمادة، عندما استغاث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، والمسلمون في عوز شديد وفي حاجة ماسة إلى قوت، استغاث عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه بمن استغاث وأخاصل كتابا لحاكم مصر، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه. فكتب إليه عمرو بن العاص: سأرسل إليك قافلة، أولها في مدينة رسول الله، وآخرها عندي هنا في مصر في خزائن الأرض. وسيناء أرض هي سلة غلال لمصر كلها، وهي الآن سلة فواكه، فنريد من هذه الأرض الطيبة ومن أهلها ومن أهل مصر أجمعين أن يتفرغوا وأن يتكاتفوا وأن يتحدوا وأن يعتصموا بالله جل جلاله لكي نتفرغ لبناء المصانع والمزارع، لكي نبني صرح الأخلاق الذي به تبنى الأمم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها المسلمون، إن سيناء التي روي رملها وترابها بدماء خير أجناد الأرض لا هي عزيزة على قلب كل مصري، ولا هي عزيزة على قلب كل مسلم، لأن الله تعالى جعلها موطئا ومكانا يعبر منه أنبياء الله المرسلون يعبرون إلى كل أنحاء الدنيا. فمر من فوقها كما قلنا إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام، ومر من عليها موسى عليه السلام بل عاش فيها هو وأخوه هارون عليهما السلام، ومر من عليها عيسى عليه السلام، ومر من عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ليلة الإسراء والمعراج عندما قال مررت بأخي موسى قائما يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. كذلك نفهم من هذا أن سيناء لا ينبغي أبدا أن تترك هكذا، وينبغي أن يعمرها المصريون وأن يبنوا على متنها وعلى ربوعها المصانع والمزارع، لأنها جزء من خزائن الله في هذه الأرض الطيبة، والتي نسأل الله العلي القدير من فضله العظيم أن يجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يصب علينا الخير صبا، وأن لا يجعل عيشنا كدا، وأن يولي أمورنا خيارنا، إنه سبحانه على ما يشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة عن سيناء في القرآن والسنة، عن الأرض المباركة التي باركها الله تبارك وتعالى، ومر الأنبياء من خلالها، وصلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام على أرضها. هذه الأرض الطيبة تحدث عنها فضيلة الدكتور أمين عبد الواجد أمين، مدير عام أوقاف محافظة شمال سيناء، من خلال هذا البث المباشر على الهواء الذي تنقله لكم إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة الكريمة، رحاب مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. أيها الإخوة المؤمنون، ولا يفوتنا هنا أن ننوه بأن أرض سيناء المباركة كانت البوابة الرئيسية للفتح الإسلامي لمصر في العام 18 من الهجرة، حيث دخلها عمرو بن العاص من مدينة رفح، ثم توجه بعدها إلى هذا المكان إلى مدينة العريش، ثم الفرماء قريبا من بور سعيد الآن. أيها الإخوة المؤمنون، إن التجلي الفريد من الله تعالى على جبل الطور بسيناء لم يحدث في بقعة من بقاع الأرض، بما فيها البقاع المباركة في مكة والمدينة، لم يحدث ذلك قبل ذلك في أي مكان آخر من العالم، لم يحدث سوى في سيناء.

عودة سيناء إلى حضن مصرنا الأم. أيها الإخوة المؤمنون، يحضر معنا هذا الحفل الكريم السيد اللواء سامح عيسى، سكرتير عام محافظة شمال سيناء. أيها الإخوة، وإنما ترقى الأمة دائما عندما تحسن التعامل مع الله عز وجل، وإنما تفلح الأمة دائما عندما تقدس شعائر الله، وإنما تنصر الأمة حينما تحسن الاتصال بالله. الآن نستمع إلى هذا الفاصل من الابتهالات والمدائح والدعوات، يقدمه لنا فضيلة الشيخ فرحان عبد المجيد. عفوك رضاك يا رب، اللهم احفظ مصرنا وشعبنا وأكرم شهداءنا واحفظ جيشنا يا رب. الحق في شرعنا والحق شرعتنا، الحق في شرعنا والحق شرعتنا، وكل من آمنوا بالحق أحياء نقبل البغي والعدوان في شمم. لا لا لا لا لا لا لا نقبل البغي والعدوان في شمم، وراية الحق بين الناس بيضاء. سيناء سيناء سيناء يا أمنا، يا عرض أمتنا سيناء، يا أمنا سيناء، يا فخرنا سيناء، يا عزنا سيناء، يا مجدنا يا عرض أمتنا يا جارة القدس في العلياء عليا. سيناء يا أمنا، يا عرض أمتنا، يا جارة القدس في العلياء السفاسف العليا فقد عبرنا لها قلبا وعاطفة وفوق حصبائها كم سبح الماء سيناء يا أمنا يا عرض أمتنا يا جارة القدس في العلياء علياء يا وادي الطهر يا وادي الطهر والرحمن قدسه يا وادي الطهر والرحمن قدسه وفوق حصن سبح الماء سيناء قد أشرقت من كل ناحية سيناء أشرقت من كل ناحية والحق فوق العلا والركب والضاه يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا ما ردد الحمد فوق الطور ورقاء النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا مع الابتهالات من المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد ونحن نبث إلى حضراتكم على الهواء عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من مدينة العريش من هنا من مسجد المدينة الشبابية احتفالا بذكرى تحرير أرض سيناء التي باركها الله تبارك وتعالى. الفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان. القصد وجه الله بالأقوال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من حسراته ويصير حقا عابد الرحمن. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى فقرة الختام، إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة في تلاوة مباركة كريمة ختاما لهذا الحفل المبارك الذي نقلناه لكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من أرض سيناء الحبيبة، من هنا من مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش. هذا الحفل الذي حضره معنا السيد اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء، والمهندس محمد فهمي البيك رئيس مركز ومدينة العريش. أيها الإخوة، كان معنا من الهندسة الإذاعية خلال هذا الحفل محمد بركات، محمود سرحان، وطه رفاعي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني، مصطفى عرفة، عبد العزيز الجهمي. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، ونقل لكم الحفل على الهواء من أسرة مذيع القرآن الكريم رجب خليل. الآن يعود الميكروفون إلى الزملاء باستديوهاتنا بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. شركة خان الخليل للسياحة تقدم أقوى عمرة لرجب وشعبان ورمضان، فنادق 5 نجوم على ساحة الحرم و4 و3 نجوم بأسعار خاصة جدا تبدأ من 4400